إذا مات من هذا المرض دخل الجنة، وإن شفيته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وكفرت عنه سيئاته. في أعظم من هذا الأجر، إن الله عز وجل يعلم أحيانا أن هذا العبد من عبيده يستحق منزلة في الجنة، منزلة عالية في الجنة، لكن للأسف للأسف هذا العبد لا يعمل أعمالا يستحق هذه المنزلة. فماذا يفعل الله عز وجل له؟ يبتليه، يبتليه بمرض فيرفع درجاته حتى يصل إلى هذه المنزلة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كيف يصل الناس إلى مرتبة الصبر التي بها يدخلون الجنة إلا بهذه الابتلاءات؟ بعض الناس ربما يقول أنا الله ابتلاني، وما ابتلى إخواني، ما ابتلى أهلي، ما ابتلى ربعي، ما ابتلى الجيران، ما ابتلى الناس كلها، ابتلاني أنا وبس. إيه نعم، ليش؟ الله يحبك لهذا ابتلاك. ابن مسعود لما زار النبي في مرضه قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أوعك، الرسول يرد على ابن مسعود يقول أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني أنا مرضي ضعف أمراضكم أنتم. بل حمل النبي في حماه الأخيرة ومرضه، أهريق عليه ماء، حمل ثم أغمي عليه مرات، ممرة واحدة، هذا مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبشر، أبشر أيها المريض المحتسب الصابر الذي لا تذكر إلا الله عز وجل، أبشر، فإن الأجر عظيم. يأتي يوم القيامة أهل الأمراض المبتلون وأهل المعافاة الأصحاء يأتون يوم القيامة، فإذا رأى أهل العافية، إذا رأوا ماذا أعطى الله عز وجل للمرضى والمبتلون في هذه الدنيا يتمنون، تعرفون ماذا يتمنون؟ يتمنون لو أرجعوا إلى الدنيا وقرضوا بالمقاريض. فضل، وأي فضل لهذا المريض. شفتوا الشجرة؟ الشجرة كيف تتساقط أوراقها حتى تكون أغصانا بلا أوراق في وقت الخريف؟ هناك أشجار في وقت الخريف لا يبقى فيها ورقة واحدة. هكذا المريض مع سيئاته تتساقط سيئاته حتى يخرج من مرضه، يخرج من مرضه وليس عليه خطيئة، يمشي على الأرض، ابتلاه الله وليس عليه خطيئة. إنما يوفى الصابرون، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحيانا يريد الله عز وجل أن يسمع شكواه لربه. عبد ربما لاهي في هذه الدنيا، الله يريد أن يصطفيه، يريد أن يكثر من دعائه وذكره واستغفاره وتوسله. يقول أحدهم، يقول ابتلاني الله عز وجل بالسرطان، يقول كان السرطان منتشرا في معدتي وشيء من القولون وشيء من الكبد، فقرر أطباء عملية استئصال جزء من المعدة والقولون والكبد، قالوا قد تنجو وقد لا تنجو، الأماكن خطرة. قلت الأمر عند الله، توكلت على الله واحتسبت. يقول بعد أسبوع أو أكثر أفقت من العملية، رأيت نفسي في العناية المركزة. يقول فتحت عيني فبشروني أن العملية الحمد لله نجحت. يقول لا أفيق في اليوم إلا دقائق معدودة، أنظر حولي فأرى زوجتي وأطفالي قد غرورقت أعينهم من البكاء. يقول الحمد لله بعد أيام خرجت من العناية المركزة، بعد أيام خرجت من المستشفى، لكن بعد الفحوصات تبين أن الأمر قد ازداد والمرض قد انتشر أكثر ولا فائدة من العمليات. قال الطبيب قد لا تعيش طويلا. يقول كنت وأنا مريض أفيق أحيانا وأنام أحيانا، أنهكني التعب. يقول كنت أرى ابنتي الصغيرة تفتح مصحفا وتجلس وتقرأ القرآن عندي، وأنا كنت أقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ يقول وأنا أدعو وأدعو وأدعو وأقول اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. وإذا مرضت فهو يشفين. يقول لكنني بكثرة الدعاء وأوصاني الكثيرون بقيام الليل وصلاة الفجر وقراءة القرآن وبعض الأدوية الشعبية والعلاج الطبي، يقول بفضل الله عز وجل نجوت وعافاني الله عز وجل، وها أنا أعيش سنوات من عمري كتبها الله لي. امرأة كان في بطنها جنين في أحد الأشعات السونار، ما يسمى بالسونار تلك الأشعة، تقول اكتشفوا أن جنيني طفلي الذي في بطني والذي أمضى شهورا في بطني اكتشفوا أن له كلية واحدة. تقول بكيت، هذا طفلي الأول، هذا طفلي الذي انتظرته أنا وزوجي بفارغ الصبر، طفلي وجنيني وقطعة مني كلية واحدة، ربما يعيش وربما لا يعيش. يقول أخذت أبكي، أوصاني الكثيرون بقيام الليل، تقول فقمت الليل لأنه يعني هذا دواء للجسد، مطهرة للجسد من الأمراض، قيام الليل هو دأب الصالحين من قبلكم وهو مذهبة للداء من الجسد. تقول قمت الليل شهورا وأنا حامل تعبانة، تقول لكنني أقمت الليل وفي جوف الليل الآخر أدعو الله جل وعلا وأبكي وأستغفر وأتوسل إلى الله جل وعلا. تقول كل الأشعات تقول الطفل للأسف قد لا يعيش، مشوه، فيه كلية واحدة ونقص كثير، ربما يولد معاقا أو يموت. تقول فأصررت على الدعاء وظللت أدعو، فلما أنجبته كان معافا سليما بفضل الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. زار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة مريضا، فلما جلس عنده كانت الحمى تشتعل في جسمه، قال له أبشر أبشر فإن الله عز وجل يقول عن هذه الحمى، تقول هذا يقول الله عز وجل هذا نصيب عبدي من النار في هذه الدنيا وبدل النار يوم الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض ابتلاء من الله كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكن الفضل كل الفضل أن يصبر الإنسان على هذا المرض ويحتسبه عند الله عز وجل وينوي به رفعة الدرجات، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. باب القلوب له افتح. المريض الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض يعلم أنه اختبار من الله عز وجل، يصبر على أمر قدره الله عليه وكتبه الله عليه، لا مفر، فالشفاء من عند الله وحده. لكن المرافق الذي يرافق المريض اختيارا منه، سواء كانت زوجته أو كان زوجها أو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة أو الأقرباء أو الأصحاب، هذا الذي يظل مع المريض في ليله ونهاره، يظل مع المريض يخفف عنه آهاته وأنينه، ربما سافر مع المريض لسنوات طوال في بلاد الغربة، بعض المرافقين اليوم انقطع عن حياته وعن دنياه، ترك تجارته، ترك أمواله من أجل مرافقة زوجته أو من أجل مرافقة أخيه أو أخته أو من أجل مرافقة أمه وأبيه أو أحد أصحابه وأقربائه، هذا هل له أجر عند الله عز وجل؟ كيف لا يكون له الأجر؟ إذا كان من يزور المريض زيارة لا تأخذ منه دقائق معدودة فإنه يمشي في ثمار الجنة كما أسلفنا، وإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة وله الأجر العظيم عند الله، فكيف بالذي يجلس مع المريض ربما مرض بسبب مرافقته لهذا المريض، ربما يبكي أحيانا من شدة الهم والغم لكن يصبر نفسه، هذا الذي يصبر مع المريض له الأجر العظيم عند الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحيانا هذا المرافق يضطر ألا ينام الليل، يضطر أن يسهر على راحة هذا المريض، بعضهم ربما غسله ربما أطعمه ربما ألبسه ربما يضطر أن يجلس في حجرة واحدة. والله والله لو كانت الحجرة أفخم غرف المستشفى، فإنه يبقى مستشفى، يبقى في بلاد الغربة، يبقى محبوسا عن الناس عن أعماله. بعضهم ترك أولاده، يقول لي أحدهم: أسافر مع أبي مع أن لي إخوانا كثر، لكن أبي لا يرتاح إلا معي. يشترط إذا سافر إلى أمريكا للعلاج فيظل شهورا طويلة، ربما 6 شهور ربما أكثر، يشترط ألا يرافقني إلا ابني فلان. يعرف كيف أحسن إليه، كيف أبره، أنا أقرب الناس إلى أبي. يسألني يقول: يا شيخ أحتاج إلى أولادي إلى زوجتي، أشتاق إليهم، هل لي بهذا أجر؟ تركت زوجتي وأولادي وأطفالي لأرافق والدي. قلت له: سيعوضك الله خيرا، أنت على أجر عظيم، والله لو علمت به ما تركت العمل لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض مرضه الأخير ظل أياما طويلة، أكثر من شهر وهو مريض عليه الصلاة والسلام، وفي أيامه الأخيرة لم يستطع أن يخرج من بيته حتى إلى الصلاة، واستأذن زوجاته أمهات المؤمنين أن تمرضه وترافقه في مرضه. أحب زوجاته إليه وهي عائشة، عائشة الصديقة رضي الله عنها، كم كانت تجلس مع رسول الله، تمسح عليه، تقرأ المعوذتين، تنفث عليه وتدعو له، وتجلس تؤانس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرافقة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا، هذا النبي أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض 17 سنة، من الذي رافقه؟ أولاده ماتوا، أصحابه هجروه، عماله تركوه، ما بقي له حتى تجارته خسرها كلها، انشل، ظل طريح الفراش، من يغسله؟ من يطعمه؟ من يلبسه؟ من يعمل من أجل راحته؟ إنها زوجته 17 عاما. ولهذا دافع الله عز وجل عن زوجته وأرجعها إلى شبابه بعد أن عافى الله عز وجل أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السؤال ليس في صبر أيوب، فهو الصابر المحتسب، هو نبي الله، هو من أحب الناس عند الله، لكن السؤال كيف كان حال زوجته. صبرت مو يوم ولا يومين على زوجها، صبرت على زوجها سنوات طوال، حتى الزائرون ما في، حتى العائدون ماكو، هي لوحدها تجلس معه نهارها وليلها، تؤانس من؟ تؤانس زوجها أيوب عليه السلام. إنه الحب، إنه الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعرف أما ظلت على فراشها سنوات، آخر عمرها كانت فاقدة للوعي شهورا طويلة، بل سنوات، أبناؤها ما تركوها لحظة، جزء من الثانية ما تركوها طوال تلك السنين، قسموا الوقت بينهم في غربة، لا ينامون يسهرون عندها، فهي في غيبوبتها، هي في مرضها، تدلك، تطعم، تنظف، تبدل، يرعاها أحبابها وأولادها 24 ساعة لسنوات طوال، ما تركها أبناؤها. يا أخوان، والله إن المريض ينزل الله عز وجل عليه أحيانا صبرا من عنده، أحيانا المريض من شدة الأدوية والمرض يغيب عن الوعي ساعات طويلة، أحيانا المريض يصبره الله عز وجل بنوم طويل، أحيانا يعطى بعض المسكنات والمهدئات التي تخفف عنه آلامه فينام ويغيب عن الوعي أياما، لكن الصبر الأعظم أحيانا على مرافق هذا المريض. نقرأ أحيانا إعلانات في بعض المواقع والجرائد والمجلات، بعضهم يطلب مرافقا للمريض بمبلغ، يدفع أي شيء، بس واحد يرافق أخاه، يرافق أمه، ترافق زوجته، يريد مرافقا، لأن بعض الناس ما يتحمل أي شيء. بعضهم يقول أهد تجارتي، أترك أهلي وأولادي، أترك حياتي اليومية وأسافر في الغربة، ليش؟ شو محصل أنا؟ أرافق مريضا، الله ابتلى أنا، إيش علي؟ نقول له والله لو فكرت بالأجر، والله لو احتسبت الفضل عند الله عز وجل، لو علمت أن الذي يزور المريض دقائق ماذا أعد الله له، كيف بالذي يمكث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله من أنفعهم للناس. وفي الحديث الآخر يقول: من كان في حاجة أخيه. ربما أحيانا الواحد يوكل بإيده، أحيانا يغسله، أحيانا نظفه من النجاسات، أحيانا يشيله ويحطه، أحيانا يضطر أن كل ساعتين يقوم علشان دواء من الأدوية. هذا المرافق في حاجة ذلك المريض، من كان في حاجة أخيه، تعرف إيش راح يصير له؟ كان الله في حاجته. يعني لا تهتم تربية عيالك، تجارتك، أموالك، عملك، مستقبلك، أعمالك الخاصة، لا تهتم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. اتصلت علي قبل فترة من الزمن امرأة كانت ترافق أمها سنوات طوال، تقول: ما حد من أخواتي ولا إخواني تحمل إلا أنا، تقول: ترك كل شيء من دنياي في المستشفى في كل مكان، لكن تقول: أنا كنت أغسل أمي، تقول: أسبحها، أنظفها، أغسلها، أوكلها بإيدي، تقول: كل شيء أسويه، لكن فيني عادة وعيب أنني أنا حتى مع عيالي إذا أحد شرب من إناء ما أشرب بعده، هذا وسواس فيني، تقول هذه طبيعتي أنا. تقول: يوم من الأيام وأمي في المستشفى شربت من إناء، فما استسغت وما شربت من نفس الإناء، شربت من إناء آخر. تبكي المرأة وهي تكلمني وتقول: هل هذا من العقوق؟ وهل هذا يبطل أعمالي كلها؟ مرافق المريض أجره على من؟ على الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.